اختلف في هذا، بعض العلماء قال يجوز، بعض العلماء قال لا يجوز، فيه خلاف. قال المؤلف رحمه الله: والخلوة بالأجنبية، يعني من ألبس الصبي الصغير ذهبا أو فضة لا نعترضه، لا ننكر عليه، لأن بعض العلماء أجاز ذلك. انتبهوا، عندما نقول لأن بعض العلماء أجاز ذلك، يعني بعض من هو أهل العلماء المستأهلين اللي خرج، اللي هم مؤهلين، الذين هم مؤهلون ليجتهدوا في هذه المسائل، مش مثل هالأيام. فلا نسمي زيد وعمرو وبكر وخالد، الواحد منهم بده يحكي بعدين شو بيقولوا. المسألة اختلف فيها العلماء، أي علماء؟ تطلع نشوف أي علماء يطلعوا هم، شو هم؟ هو الواحد منهم ما بيعرف شو أركان الوضوء. أحيانا بيقول في الماضي كلمة عالم كانوا يطلقونها على المجتهد، كانوا حتى يقولوا عن شخص عالم بده يكون بلغ درجة الاجتهاد كالشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد. أما هالأيام بعدين مرت مدة نزل المستوى الغالي، صار عالم يعني يكون أقل من هيك، بعدين أقل من هيك، بعدين أقل من هيك، وصلت فترة الذي يأخذ مثلا كتابا مثل المنهاج في المذهب الشافعي الذي يعرفه ويعرف شرحه جيدا يسمونه عالما، خففوا باصطلاح الناس. أما هالأيام بس يلبس هيك جبة ويجيب طنبوش ويطول لحيته، وأحيانا بلا لحية، كثير منهم بلا لحية، يعني حتى اللحية ما بيتحملوا يضحكوا على الناس فيها، يدعي ويجيب شهادة وما يمكن. وليس العالم هكذا. الإمام النووي تسمعون به، النووي كان لغويا مفسرا حافظا للقرآن، بالحديث النبوي بلغ درجة حافظ ما كان مجتهد، لا مجتهد مطلق ولا مجتهد بالمذهب. هذا النووي تسمعوا بالحافظ ابن حجر العسقلاني. ما الحافظ ابن حجر ما كان لا مجتهد مطلق ولا مجتهد في المذهب ولا من أهل الترجيح كمان. هذا الحافظ ابن حجر يطلع الأيام واحد كتاب واحد من كتب الفقه المعتبرة والفقه كمان، حتى ما نحكي على أصول الدين، ما المحاضرة ما تنظير هيك من المحاضرة، قول عن حاله عالم. قال المؤلف رحمه الله: والخلوة واحد من أخواننا الذين يحضرون الدرس عادة، هذا الدرس معكم، واحد منهم شافه يوما نظيره لأخونا، شافه شعراته منكشين، قال له ما بترتب شعراتك أو كيف جاي هيك؟ ما بتعرف إنه الترتيب ركن من مذهب الشافعي؟ الترتيب بالوضوء ركن، ما فهمان شو يعني الترتيب. بالترتيب يعني بالأول يغسل وجهه، بعدين يديه، بعدين يمسح راسه، بعدين يغسل رجليه. شو دخل هاي شعراته للنكوشين مثلا؟ تعرفوا هذا شو حطوه بعدين شو عينوه؟ مفتي، هو نفسه عينوه مفتي. تعرفوا قال المؤلف رحمه الله: والخلوة بالأجنبية بحيث لا يراهما ثالث يفتحى منه من ذكر أو أنثى. الخلوة

لا إله إلا الله. الله أكبر.